صدق ان الله يبغى منك شيء، صدق ان الله يبغى منك شيء، صدق ان الله يبغى منك شيء، يبغى منك حاجه ويبغى مني الذي بيده ملكوت السماوات والارض. أترك غريق المعاصي. والله هي فرصة تمر عليك بالحياة، يمكن هذه آخر فرصة. الآن نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد الله؟ والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. أسألك بالله سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ أم يهدم الإسلام؟ الله يباك تطلع اللي في جوالك وتمسحه، الله يباك تفرحه بدمعة. الله جل وعلا لا يسعد في هذه الأرض إلا الذي أقبل عليه سبحانه وتعالى والذي أطاعه جل وعلا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قصص من الواقع. إلا شاب يخطو خطوات إلين ما جاء وركب على المسرح وحضني يبكي وقال أنا تائب من هذا المجلس. تقول الأم: والله من بعد تلك المحاضرة إنه يسلم على يدي ورجولي صبح ومساء. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. ما أجمل، ما أجمل دموع التائبين وعبرات المنيبين. طيب كيف أفرح الله؟ بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، والخضوع بين يدي الله. الآن إذا رجعت البيت صلي ركعتين بين يدي الله عز وجل، قل يا رب توب علي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا أحد فيكم يتردد يا شباب بعد الكلام هذا؟ والله معليش يا شباب اللي يتردد غبي. بالله أتردد إني أرضي الله، بالله أتردد إني أجد السعادة، والله ما أتردد إني أموت على خاتمة حسنة. الذي سترك وأنت تحت سقف المعصية لن يفضحك وأنت تحت جناح التوبة. قالت: إيش رأيك تنزل معايا نسهر سوا؟ قال لها: أنا عندي أخوات خايف عليهم. أنا أقول للي أراد أن يفرح الله بتوبته: أقسم بالله العظيم أن الله سيفرحك في الدنيا والآخرة، وأن الله سيفتح عليك من بركات الدنيا والآخرة، لأنك اخترت الحياة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. إليكم أحبتي دقائق شيقة وأوقات ماتعة وفوائد للجميع مع الداعية نايف الصحفي والداعية منصور السامي، بمشاركة الداعية سلطان الدغيلبي والداعية بدر المطيري. تكفى يا محبوبي سالت دموعي سيل، سالت دموعي سيل، سالت دموعي سيل، ساهر ومتخبي أسهر ودوق الويل شفتان من ذنبي واضرب بشعبني. سامحني يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إيش رأيكم نبدأ هذا اللقاء بقرآن؟ إيش رأيك شيخ منصور؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون شيخ منصور ليلي لما نحضر مثل هذه المجالس نسمع مثل هذا الكلام ليش نرتاح ليش السر الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ما تدري قديش أنا الآن في الدقائق هذه أشعر براحة بال أشعر بطمأنينة قلب وهي دقائق لسه باقي ما انتهى اللقاء لي الواحد يشعر بهذا الشعور الجميل لي الواحد يشعر بهذه اللذة بهذه المتعة لما يترك الدنيا وشهواتها ويترك الفلة ويجوا يجتمعوا على ذكر الله ليه الإنسان يشعر بهذا الشيء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اسمع معي ايش اللي يصير او ايش اللي صار اسمع معي ايش اللي صار الان لما اجتمعنا في هذا المكان الملائكة إلى عنان السماء الرحمة تنزل السكينة تغشانا الله عز وجل يذكرنا لا والله عز وجل من فوق سبع سماوات يعلم ويرى ويسمع وهو معكم الآن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله الملائكة تحفهم يدخل واحد يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين يمشي ويقبل ويجلس في أول صف جاء واحد ثاني رأى نفس المشهد الصحابة جالسين والرسول يذكرهم بالله فجلس في الأخير جاء واحد ثالث مر وشاف وأعرض وما جلس، ترك المجلس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول، أي واحد اللي جاء وجلس قدامه، أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحى فاستحى الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. يا شباب، أنتم الآن جيتم تبغون تسمعون ذكر الله، والله في شباب عندنا في جدة وفي كل مكان ما يبغى يسمع أذان ولا يبغى يسمع قرآن ولا يبغى يشوف صالحين ومطاوعة ولا يبغى يحضر محاضرة، ولو جاء وسمع شيخ يحدث ولا يذكر يسرد، ما يجلس، ما يبغى، متكبر على الصلاة، متكبر على المساجد، متكبر على القرآن، متكبر على الدين، متكبر على الله عز وجل، ما يبغى إلا شهوات. يقولوا لي: يا فلان في محاضرة. يقول: يا أبويا الليلة جمعة عندنا حفلة. يا فلان صلاة. يا عمي روقنا. حياته كلها مخدرات، شهوات، حفلات. يتكبر على الدين ويتكبر على الصلاة ويتكبر على أمر الله. هذا يا شيخ منصور نبغى نزف له بشارة، نبغى نبشره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. هذا اللي تولى، لكن الطيبين ذول اللي أقبلوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. تدري إيش أكبر ثمرة ممكن نحصلها الليلة؟ الله. أن يكون هذا المجلس سبب لمحبة الله عز وجل لك. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. مناجاة مناجاة مناجاة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان العزيز الذي لا يرام، الجبار الذي لا يضام، ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،

إن قلت لواحد تب قال ما أقدر، إن قلت له صل قال ما أقدر، إن قلت له غير من حياتك قال ما أقدر، شد حيلك في دراستك ما أقدر، لا أستطيع. هذه الكلمة اللي تعبتنا نفسيا وخلتنا مهزومين يا أخواني. أنا تعجل، تعرفون النملة معروفة زوجة الفيل ما حد يعني ما يعرفها. هذه النملة كم مرة تصعد الجدار وتطيح، تسقط مرة مرتين ثلاث أربع، لا تكل ولا تمل، لأن عندها هدف رايحة بتجيبه. كسرة سمسم، كسرة سمسم حاطة عندها هدف رايحة تجيبه. إحنا شبابنا حتى اللي يصلي يصلي أسبوع وقف، يصلي مرة ما تصلي الباقي، يصلي فرض ما يصلي أربع الجمعة وباقي الفروض ما يصليها. ليش إحنا ما عندنا استمرارية؟ إقامة الصلاة، الإقامة هي المداومة عليها مش مرة. ترى الخط طويل بس نهايته إيش؟ نهاية الجنة. تعرف في رأسك نهاية الجنة، لكن أنت حسب ممشاك. أهم شيء أنك تستمر على هالطريق، تمشي 80 تمشي 120 سرعة قانونية، تمشي 200 تمشي 20، استمر استمر على الخط راح توصل. لكن شل من قاموسك لا أستطيع. نقدر ولا ما نقدر؟ والله نقدر، والله سبحانه وتعالى خلقنا من أجله وخلق كل شيء من أجلنا. الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرات وإمكانيات، إحنا نقدر والله، ما كلفنا والله ما يظلم سبحانه، ما كلفنا إلا بشيء نطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن والله نستطيع، بس إحنا اليوم لازم نتخذ قرار نبتعد عن الهزامية. ليش مهزومنا؟ مهزوم لأن الإعلام شوه سمعة الملتزمين، فعندي عائق. لأني واجهت واحد مستقيم مثلا أو وشفت منه موقف، فأنا تركت الدين والصلاة والعبادة اللي الله خلقني من أجله عشان موقف من الناس. لا لا لا، مو عذر، لا تبرر، هذا صلاحك لنفسك، استقامتك لنفسك. أعظم شيء إنك تربط المخلوق بالخالق. الصلة بينك وبين الله هي إيش؟ الصلاة. لا تتعجل وصلوا القمر سبقونا، لا لا، مخلوق وصل مخلوق وش عاد يضر. احنا نبي كيف نتصل بالله سبحانه وتعالى، المخلوق يتصل بالخالق في الصلاة. اذا اليوم شباب نشيل من قاموسنا النظرة اللي عندنا اللي تعبتنا، ما اقدر اتوظف، ما اقدر اشتغل، بطالة وعطالة، ما اقدر ادرس، تذمر من الدراسة وايضا تردي في مستوى الدراسية، صل ما اقدر اصلي، اترك الصحبة السيئة ما اقدر، اترك دخان ما اقدر، اترك. لا والله تقدر. لكن اللي يقول انا ما اقدر نقول له ما جربت يا اخي، جرب. نقدر نقدر، بس احنا ما جربنا، احنا ما وضعنا الخطوة الاولى. بس لو توضع الخطوة الاولى صدقني راح تصل. ثانيا، ولكن كلامك زين، وأنا والله ودي أتغير، وأنا والله ودي أتوب، أنا ودي أشتري بيت، أنا ودي أتجر، أنا ودي أبيع وأشتري، أنا ودي أشتغل، أنا ودي أنجح، أنا ودي أبر والدين، أنا ودي أترك الصحبة السيئة، أنا ودي أترك الدخان، أنا ودي أترك الأغاني، أنا ودي أصلي. لكن هذه كلمة لكن تدمر اللي بنيته كله. ولكن هي سبب يعيق الشاب عن التغيير، يعيق الإنسان إنه يتحسن. كلامك زين والله، كلامك حلو يا مطوع، لكن أنا ما أدري كيف، أنا غير، أنا ماني زي الناس. لا لا، وش الفرق إلا زي الناس؟ إذا منك توكلت، عزمت فتوكل، إذا عزمت فتوكل على الله، من توكل على الله فهو حسب. أنت يوم توكل قلبك يعتمد اعتماد كلي على الله سبحانه وتعالى، مع أخذ السبب، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. كون يأخذ السبب، هذه الله جعلها لنا أسباب، ولا ينافي الأخذ بالأسباب التوكل على الله. إذن شبابنا، ولكن دمر كل شيء بيننا، خل عندك عزيمة. فإحنا نريد أن نحقق فعلا إنجاز عالمي كبير، ثم النظرة الدونية على أنفسنا، أنا وجه مطوع، أنا ما في أمل أتطوع، أنا ما في أمل أصلي زي الناس، أنا ما في أمل أفتح بيت، أنا ما في أمل أنجح. العبارات السلبية اللي قتلنا فيها أنفسنا أنا كنت أقولها، أقول ما في أمل في يوم أقعد أحدث عن الناس. واحد من المشايخ قال الواحد وجهك وجه داعية، والله الكلمة هذه قعدت تاكل وتشرب معه كل يوم قدام المراية، أنا وجه داعية مو مصدق، أنا وجه داعية ما في أمل، وجه متعفط رايع بيها. بس يلا كلمة إيجابية سقطت في قلبه تغيرت حياته. يا أخي قيل للذهبي خطك خط محدث، أصبح محدث. العجلة سائرة لكن ضع يدك يا شيخ، ضع لك بصمة. سعد بن معاذ كم عاش في الإسلام؟ 6 سنوات. طيب بموته إيش النتائج؟ 6 سنوات إيش خرجت؟ اهتز عرش الرحمن لموته وشيعوه الملائكة. كم لك تعيش أنت في الإسلام؟ تبي تموت بمحطة بنزين؟ تموت في مخربة؟ تموت على معصية؟ ولا فعلا يصير لك قيمة لما تموت الناس يشعرون فيك، الناس يحسون فيك لك فقدة، شيء لك يبيض وجهك. شباب العمر سريع بينقضي، سر عليان. طيب ايش سويت؟ طيب معليش ما سويت شيء مقبولة، ايش بتسوي؟ ايش عندك خطط مستقبلية لحياتك؟ في صلاتك، علاقتك مع الله، في صحتك، في مدرستك، في مالك، في أسرتك وبرك لوالدينك، ايش ناوي؟ ايش عندك خطط مستقبلية؟ ولا عايز تبهللة؟ والله شوف ترى الحياة التغيير فيها مو صعب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايش. الأصنام كانت حول الكعبة 360 صنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحون. طيب بعدين ما حطمت إلا عام الفتح، لأنها لما حطمت من القلب اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب الصحابة، كسرها هنا، نظف قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب هو محط نظر الله. أهم شيء قلبك نظيف، أهم شيء علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ترى يا شباب إحنا مضحوك علينا إلا ما رحم ربي، على بالنا إن الفلة والونسة وراحة البال في البعد عن الله عز وجل. أقسم بالله أن السعادة والعزة والتمكين والرزق والبركة كلها في الاستقامة على أمر الله، في الاستقامة على أمر الله. يوم أن تكون مستقيم، يوم أن تكون قريب من الله عز وجل، قلبك لله وسمعك لله وبصرك لله ولسانك لله وحياتك وجوارحك كلها لله، تعيش حياة عظيمة، حياة كريمة، حياة مع الله سبحانه وتعالى. يوم أن تستقيم على هذا الدين، انظروا لأحوال من بعدوا، انظروا لأحوال من غابوا عن المساجد وارتكبوا الفواحش والمنكرات وحياتهم كلها تدخين ومخدرات وشهوات، كيف هي أحوالهم؟ يا أخي يكفينا أن الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف اليوم إحنا مجتمعين في هذا المكان، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا إيش؟ سكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شيخ نايف الله جل وعلا أثنى عليهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلون درب المدى الله ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل العبادة كيف أنا مع العبادة أسألك سؤال فين صليت العشاء أسألك سؤال إيش في جوالك الآن أسألك سؤال عينك هذه متى آخر مرة شافت القرآن عينك هذه متى آخر مرة بكت من خشية الله قلبك هذا إيش فيه حب من أكثر حب يشغل قلبك الآن حب من حب بنت حب ولد حب نادي ولا حب الله جل في علاه قلبك هذا لمن اليوم في 10 دقائق أو في ربع ساعة بين الأذان والإقامة صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء اللي قابلتهم يمكن 5 إلى 7 شباب ما صلوا المغرب ولا هم فكر أصلا أن نصلي ولا في قاموس أصلا أن يصلي ولا في حياته شيء اسمه صلاة كل اللي يعرفه في هذه الحياة الدنيا شهوات كل اللي يعرفه كيف يحمل روابط كيف يرقم كيف يطلع يا أخي ما خلقك الله عشان هذه التفاهات يا أخي ما خلقك الله عز وجل إلا من أجل أن تعبد وأن تطيعه إيش حصلنا وإيش لقينا والله الذي لا إله إلا هو يوميا في الجمعية يوميا أكلمك يوميا يجوني شباب تكفى تكفى خلصنا مدمنين حشيش ولا مدمنين شراب ولا مدمنين حبوب والله من جميع الطبقات ومن جميع الفئات ليه طحت في الحشيش ليش الاسبوع اللي فات تكلمني بنت تقول يا شيخ والله الذي لا اله الا هو ان من قبيله ومن عائله محترمه ومن بيت محافظ تفاجأنا اخوي عمره 33 سنه مصاب بمرض الايدز ليه كل هذا ليه لاننا بعدنا عن الله لأننا أصبحنا نحارب الله بأسماعنا نحارب الله بأبصارنا نحارب الله بألسنتنا نعصي الله بأيدينا بأرجلنا بقلوبنا إيش خليت لآخرتك إيش باقي إيش باقي في هذه الحياة خليته لله أسألك سؤال لو سألتك الآن سألتك الآن إيش اللي من أعضاء جسمك تقول هذا العضو 100% لله سمعك 100% لله كم نسبة طاعة الله عز وجل من هذا السمع كم نسبة طاعة الله عز وجل من هذا البصر كم نسبة طاعة الله من هذا اللسان من هذه اليد لازم نسأل أنفسنا هذه الأسئلة لأننا أقسم بالله نعاني أصبحنا نعاني من هموم وغموم وأصبحنا نعاني من مشاكل ونشوف شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله يموتون في الشاليهات يموتون في حوادث التفعيض يموتون في مستشفى الأمل يموتون على غير لا إله إلا الله ليه؟ لأننا اخترنا حياة الشهوات اخترنا البعد عن الله سبحانه وتعالى فمتى نختار الله متى نقبل على الله متى نعود إلى الله أقسم بالله أننا راجعين راجعين إما أن ترجع بكيفك وبهواك الآن في الدنيا وإما يجي يوم تقف بين يدي الله عز وجل فتتمنى الرجوع فما تجد ولا تستطيع أن تعود إلى هذه الحياة الدنيا من أجل أن تسبح تسبيحة واحدة الحل أن نعيش مع الله ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا الحل أن نعيش مع الله إذا ارتضيت يطير الجناح يكحل بالنور عين القمر لك الحمد في الليل حتى الصباح لك الحمد في الصبح حتى السحر لك الحمد في الصبح حتى السحر جراحي ومالي جراح سوى ذنوبي فكيف أداوي الذنوب ذنوبي فكيف أداوي الذنوب ذنوبي فكيف أداوي الذنوب

ومن الناس من يتخذ ند، من يتخذ إله، من يتخذ شبيه مثيل لمن؟ لله. ممكن هذا الشبيه، ممكن هذا الند يكون صنم، ممكن يكون إنسان، ممكن يكون نادي، ممكن تكون بنت، ممكن تكون شهوة في قلبك تجعلها مثيل وشبيه لمن؟ لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. في يوم من الأيام تذكرني، تذكرك وتذكر الحضور. شيخ جيب كلام معقول، الرسول تذكرنا، تذكرك انت وتذكر الشيخ منصور، تذكرنا احنا معاه. والله ان الرسول تذكرنا كلنا يلي موجودين الان. موقف يمكن اول مرة يمر عليك في حياتك، تخيل الرسول في يوم من الايام تذكرك، مو بس تذكرك، لا اشتاق لك. كان جالس مع الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني رأيت إخواني. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك؟ إحنا مانا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي ويتبعونني ولم يروني. هل أنت من أخوان الرسول؟ هل أنت من أخوان الرسول؟ تبغى تعرف أنت من أخوان الرسول ولا ما أنت من أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفك في اتباع الرسول؟ أنت الرسول الأحمد، كيفك في اتباع الرسول؟ أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. يا رائد الخلق العظيم، نفوسنا تتوقد، يا صاحب الحوض الشريف، قلوبنا تتودد، قلوبنا تتودد. هل أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في تعريف إخوانه اللي اشتاق لهم: الذين يتبعونني ولم يروني. ركز ركز، هل أنت متبع للرسول ولا لكريستيانو؟ هل أنت محب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقلد لقصة نيمار؟ هل أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم وفمك مسواك ولا فمك حكرة؟ هل أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم وتلبس ثوب فوق الكعب ولا تلبس طيحني؟ أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تحب الرسول؟ بتقول لي إيوه أحب الرسول، الدليل. تبغى تعرف أنت صادق ولا كاذب؟ اسمع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أبو بكر رضي الله عنه عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام والله ما تردد، والله ما استنى لحظة واحدة، بل أقدم وآمن بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا آيات تتكلم عن أبو بكر رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق، محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يا أخوان، محمد صلى الله عليه وسلم ضحى، محمد صلى الله عليه وسلم ما قصر في دعوته، محمد صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. والله يا أخوان، أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على المسلمين أن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، والله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من أجل ذلك يا أخوان، والله أعظم نعمة، والله يا شباب، محمد صلى الله عليه وسلم إرساله علينا رحمة من الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي بعض الشباب الآن ما يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الشباب الآن ما يقلد محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الشباب يقلد ممن سب محمدا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أجل ذلك، والله أعظم منه من الله جل وعلا بها على المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. فيه من الشفقة على المسلمين، وفيه من الرحمة على المسلمين، وفيه من المحبة للمسلمين، ما الله به عليم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو بكر رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إرساله على البشرية رحمة، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته، فأسلم وآمن بالله والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا آيات على أبي بكر. يا أخوان، من صدق أبو بكر أن دخل في الدين أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين من الجنة. أبو بكر، انظر إلى الصدق. الآن نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى، إذا خرجوا من هذا اللقاء يتوبون توبة لو وزعت على 70 من هذا الملتقى لكفيتهم، يتوبون توبة بسببها يغمسون في الفردوس الأعلى من الجنة. نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى، نريد شباب أحبتي في الله مثل أبو بكر، مثل عمر رضي الله عنه، مثل عثمان، مثل علي رضي الله عنه. أسلم أبو بكر وأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين من الجنة. مناجاة. يا الله يا الله، ندعوك بأسمائك، نتوسل إليك بصفاتك، لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا الله أنت نعم الرب ونعم المولى ونعم النصير يا الله لا أكرم منك لا أرحم منك لا أبر منك لا أرأف منك لا ألطف منك يا الله لا أولى بنا منك نحن منك وإليك لذنا إليك هدنا إليك عدنا إليك أبنا إليك دعوناك ورجوناك توسلنا إليك مسألة المساكين مسألة المساكين أبناء المساكين الفقراء أبناء الفقراء الأذلاء أبناء الأذلاء مسألة من ذلت لك أعناقهم وخضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك أعينهم اللهم إن لم ترحمنا فمن وإن لم تقبلنا فمن وإن لم ترضى عنا فمن أملناك ورجوناك وسألناك أملناك أملناك ورجوناك وسألناك وألقينا بأحمالنا عليك أتيناك أتيناك وأنت إلهنا أرحم الراحمين بنا وأرأف الرائفين بنا دعوتنا فأجبنا أمرتنا فأطعنا وعدتنا فصدقنا وأقبلنا وأنبنا دعوناك طمعا فيما عندك أهل أنت أن ترحمنا وأهل أنت أن تشملنا وأهل أنت أن تعفو عنا اللهم يا الله ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله لنا غيرك فنرجوه عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك يا الله إن كنا بئس العبيد فإنك نعم الرب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تشملنا يا الله يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا مولانا لا تردنا إلا مغفورا لنا لا تردنا إلا مرحومين لا تردنا إلا مرضين أجبر كسرنا وأقل عثرتنا ولم شعثنا ولم شعثنا أجبر كسرنا وأقل عثرتنا ولم شعثنا وارحم ذلتنا واقبل مسكنتنا إلهنا جئنا بفقرنا إلى غناك وبذلنا إلى عزك اللهم جئنا بأرضيتنا إلى علوك وأنت العلي الكريم من لا يرد السائلين ولا يخيب الطامعين ولا يطرد الطالبين بل يكرم الوافدين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ارفع درجاتهم اشرح صدورهم يسر أمورهم أقل عثرتهم اقبل توبتهم ارفع درجتهم اشف مريضهم عاف مبتلاهم أجب دعوتهم أسعد خواطرهم أهنئ معيشتهم أهنئ معيشتهم في يوم من الأيام ما كان في أرض ولا كان في سماء ولا كان في جبال ولا كان في بشر ولا في كون سبحانك ما خلقها الله إلا الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام ما كان في أرض ولا كان في سماء ولا كان في جبال ولا كان في بشر ولا في كون سبحانك ما خلقها الله إلا الله سبحانه وتعالى وما خلق الله ما خلق الله إلا من أجل شيء واحد الله خلق السماوات والأراضين وخلق البشر وخلق هذا الكون والحياة الدنيا من أي شيء واحد إيش هو هذا الشيء إيش هو من أجل أن يقال لا إله إلا الله وأن يعبد الله وأن يوحد الله. أقسم بالله العظيم أننا في بلاد التوحيد. اسمحوا لي بتكلم بكلام خطير. الله يقول أإله مع الله، رغم احنا في بلاد التوحيد. أبقول لكم شيء، في من شبابنا الآن من يعبد غير الله. ما بقول لك يعبد المسيح، ولا بقول لك يعبد صنم، ولا بقول لك يعبد شجر ولا فار ولا حجر. أقسم بالله العظيم واسمعوها مني، أن بعض شبابنا الآن يعبد غير الله، وللأسف هو ما يدري. يعبد صنم جوته، اسمه صنم إيش؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. تدري شو الهوى؟ المزاج، الكيف. فايق رايق أصلي، فايق رايق أقرأ. هذا الأمر اللي جاني في القرآن على كيفي، على كيفي أسويه. هذه السنة من سنن محمد صلى الله عليه وسلم، عجبتني أسويها، ما عجبتني ما أبغاها. هذا الأمر في القرآن مروقني مكيفني أسويه. هذه عبادة إيش؟ عبادة الهوى والعياذ بالله. يعبد غير الله، مو كلامي، كلام الله سبحانه وتعالى. اليوم أصبح بعض شبابنا يتعبد إلى الله ويتقرب إلى الله بإيش؟ بالمزاج، بالكيف، بالهوى. انتبه انتبه، أقسم بالله أمر خطير. إنك اللي على كيفك وعلى مزاجك وإنت فايق رايق تسويه، واللي ما تبغاه تردمه على كيفك. شعارنا في هذه الحياة الدنيا إيش؟ سمعنا وأطعنا. أمر من الله، أمر من الرسول، عاجبني مهو عاجبني، هذا اللي نبغاه. نبغى نعبد الله كما أمرنا الله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى من أحضره أن يبدلها الله سبحانه وتعالى بالقرآن في صدره في هذه الحياة الدنيا، وأن يجعل من سكان الفردوس الأعلى من الجنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. والله يوم كان يتكلمون الأخوان عادت بي الذكريات إلى زمن مضى. كنت أتذكر والله منصور يوم حضر جلسة زي هذه في حي النزهة، قلت سبحان الله، هذا هو منصور اللي كان حاضر في الجلسة وجالس وسط الشباب. واحد من العيال جابه وحضر وسمع، مو زي الكلام ذا، سمع آية واحدة، مو آيات، آية واحدة بس غيرت حياة منصور من الظلمات إلى النور. سمع قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، تغير منصور ودخل معانا التحفير، وأسأل الله أن يثبته. والآن هو إمام مسجد التحفير، إمام مسجدنا اللي كان فيه الحلقة. سبحان الله، الآن قاعد ينصح الشباب وآيات وحديث. أنا أقول الشباب ذولي كلهم منصور، الحاضرين هنا كلهم منصور، والله كلكم طاقات، وكلكم والله العظيم أذكياء، وكلكم أبطال. لكن الشيطان يبغاكم غافلين، الشيطان يبغى يبعدكم عن الله. أول والله العظيم أنا كنت في جلسة ثانية، والله العظيم كان معايا واحد من الشباب اسمه بدر، والله يقول يا بدر كان خوي معايا، صاحبي أنا وياه، الروح بالروح، والله يقول ملابسه عندي وملابسي عنده، يقول أصحاب خويان أنا وياه. والله يا بدر يقول، قال لي تخاويني؟ يقول أمي بس منعتني، والله كنت بخاويه. والله العظيم يصير له حادث يموت سكران، خويه يقول مات سكران يا بدر. قلت كم عمره بالله؟ قال والله عمره 18 سنة. يا شباب 18 سنة، يعني كم له بالغ؟ يعني 3 سنين ويموت على إيش؟ سكران، على خاتمة سيئة. والله العظيم حزنت، والله قلت يا ليتنا قابلناه، يا ليتنا نصحناه، يا ليتنا جلسناه في مجلس زي هذا عشان ما يموت على هذه الخاتمة. نبغى نلحق الشباب، ترى يا شباب انتم الله جابكم يا شباب، هذه الجلسة ما سووها الشباب الا عشانكم، والله العظيم انت ما جيت الا فيك خير كبير، ترى في ناس مرت ما جلسوا، انت جيت هنا جلست ليش؟ اقسم بالله في قلبك حب الله ورسوله، بس طور هذا، تقدم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، انت تقربت لله والله الله يقربك. شوف المستقيمين ذولا، شايفهم اللي قايمين على الجلسة، اسأل اي واحد، اختار اي واحد قل له بالله بسألك سؤال، هل انت ندمان على الايام اللي قبل الهداية؟ والله شوف كلهم والله يقول لك والله ندمان على كل يوم ترددت فيه اني ما استقيم. فانا اقول يا شباب لا حد يتردد، يا شباب كلية التقنية الاسبوع اللي فات والله العظيم جاني شاب بعد المحاضرة قال لي خذ رقمي سجل عندك، سجلت رقمه، قال لي اسمع والله ذنوبي كلها في رقبتك اذا تركتني، انا اعطيتك رقمي خلاص انت تتحمل ذنوبي كلها، لا تسيبني، يقول لا تتركني، قلت والله ما اتركه بس انت اصدق واثبت وابشر بالخير، ويرسل لي يقول لي انا ابغى اتغير، ابغى اتوب، خلاص مليت معاصي، ذنوب، بنات، معكسات، الى متى اخاف بكره اقابل الله ايش اقول له؟ قلت الله اكبر، الله يوفقك ويسعدك، هيا البس احرامك خلينا نروح مكه. قال لي والله العظيم اني ابغى اخذ عمره ونروح في نفس اليوم في الليل مكه انا وياه وناخذ عمره، والله الاسبوع اللي فات شوف حتى موس انا وهو كان مصلح قصه، وذا سبحان الله اعطاها موس غير حياته استقام. ليش يبغى الجنة؟ يبغى رضا الله عز وجل، يقول الحمد لله اني ما مت على المعاصي. يا ربي في جوف الليالي كم رجعت وكم بكيت ولكم رجوتك خاضعا وإلى رجائك كم سعيت. قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيت، ها أنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت، ها أنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت. يا رب إني، يا رب إني قد أتيت، يا رب إني قد وسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي، إني أتيتك لا إذن في مأمني أو مفزعي، إني أتيتك لا إذن في مأمني أو مفزعي. موسى عليه السلام يوم من الأيام دعا ورفع يده إلى السماء يدعو الله عز وجل. اسمع هذه القصة، ممكن أول مرة تسمعها في حياتك، قصة عظيمة، قصة جميلة، ناجى الله. وبعد ما انتهى من المناجاة وكلام الله قال يا رب، يا رب من رفيقي في الجنة؟ مين اللي بيجي معايا للجنة؟ قال الله عز وجل لموسى يا موسى اذهب إلى الأرض أو اذهب إلى أرض كذا وستجد رفيقك في الجنة. مشي موسى عليه السلام حتى وصل المكان اللي أوحى الله عز وجل إليه به، فلما جاء لقي عجوز كبيرة في السن سارت تمشي وظهرها منحني وحواجبها طاحت على عيونها وشعر جسمها كله أبيض. لما جاء وجد رجل يغسل رجولها ويوضيها وهي تصلي ويطبخ لها ويكنس لها، فقال لموسى من هذه؟ قال هذه أمي، قال هذه أمي. قال وماذا تقول لك؟ إيش تقول لك؟ قال هذا الرجل لموسى عليه السلام إني أسمع أمي دوما تقول اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى عليه السلام: أنا موسى بن عمران، وقد أوحى الله إلي بأنك رفيقي في الجنة. بماذا؟ بماذا؟ بهذه العبادة العظيمة، بر الوالدين وبر الأم اللي قرنها الله عز وجل بتوحيده في كتابه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا شيخ أنا رفعت يدي عليهم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. رفعت صوتي. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نزل دمعتها. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. جبت لهم الهم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله إني زرت مدرسة، زرت مدرسة وقال لي مدرس، اتصلت علينا أم ولدها من 7 شهور ما يكلمها. ليه؟ تدرون ليه؟ عشان طلب من أمه إنها تنقل من هذه المدرسة المدرسة ثانية، وأمه رافضة. 7 شهور ما يكلم أمه، وش تقول له ده؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أزيدك يا شيخ نايف. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أسألك بالله، وهذا موقف يحصل في البيوت، نايم وتجي أمه تقول له: يا فلان تشغل النور وتطفي المكيف، وتقول له: يا فلان قوم للصلاة. يقول لها: شغل المكيف وطفي النور لأقوم أتفاهم معاك. فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أقسم بالله أنه مع أمه في سيارة وماشين وقاعدين يسالفون، اتنرفز هذا الشاب من كلام أمه، ضربها ببنية على فمها، طيح أسنانها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألا يلي جميع الخلق يا رحمن يرجونك كريم في عطاك ومدتك يا الله سبحانك جميع الخلق ما يسبوني يا خلق يا واحد كل البنية. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا من؟ من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلزم إيش؟ إلزم رجلها، رجل مين؟ رجل الأم. إلزم رجلها فثم الجنة. تبغى الجنة؟ عندك في البيت، لا تيجي تدور عليها هنا. والوالد الأب أوسط أبواب الجنة كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. مرة جاني شاب في مكتبي في الجمعية يبغى يتعالج من الحشيش، ثالثة ثانوي. من اللي مرسله؟ أمه، قالت له تروح تتعالج. لما كان عندي اتصلت مين؟ اتصلت أمه تبغى تتأكد وصل عندي في المكتب ولا لا. قعدت تتكلم، هو وين؟ هو واقف قدامي. قعدت تشتكي تقول ولدي بيضيع مني، بيروح مني، ولدي صار مدمن، ولدي ولدي. إلين ما جلست الأم إيش؟ تبكي على السماعة. إيش سويت أنا؟ إيش سويت؟ فكيت السبيكر وخليت هذا الولد إيش؟ يسمع بكاء من؟ بكاء أمه. قلت يا أم فلان أبشري، قفلت. قلت له أسألك سؤال، مين اللي تبكي هذه؟ قال أمي. قلت له تبكي عند مين؟ قال عندك. قلت يرضيك إن أمك تبكي عند رجال غريب وإنت اللي تبكيها؟ إلا الولد هذا يوم إيش نزلت دموعه. وأبشركم له الآن 3 أشهر تائب من الحشيش بفضل الله عز وجل. لا تبكي أمك، لا تبكي أبوك. ورب العزة البارح تتصل علي أم تبكي، مو عشان ولدها نزعلها ولا عشان، تقول ولدي دمروه، ولدي دشروه. تكفى يا شيخ، ما أبغاه يموت وهو ما يصلي، ما أبغاه يموت وهو خربان. وتبكي هذه الأم. إيش الشعار اللي نبغى نمشي به مع الوالدين؟ ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أقسم بالله العظيم إني لا زرت أمي وأبويا في البيت، وطلعت من عندهم من الباب حق البيت وأنا شايفهم يضحكون، وأسمع أمي تقول مع الباب وأنا ماشي الله يوفق، الله يسعدك. أقسم بالله إني أشعر بسعادة من هذه الدعوة. 3 دعوات لا ترد، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده. بجوف الليل يا ربي ليحتاج ينادونك، دواهم يا العظيم الرب في ذكرك وقرآنك. أمانيهم بجناتك تحت ظلك يشوفونك، نبي نلبس حلال عزك ورحمتك وتيجانك. إلهي مسلمين وكل ضونا نرتجي عونك، نبي جودك وتوفيقك، نبي عطفك وغفرانك. جميع الخلق يا رحمن يرجونك، كريم في عطاك ومدتك يا الله سبحانك. جميع الخلق ما يسوون يا خلاق من دونك، يا واحد كل البرية تحت. لا لا لا يا واحد كل البرية تحت ميزة. لسانك. ألا يا واحد كل البرية تحت ميزانك. اتصل علي شاب قال لي يا شيخ أنا أمي مدرسة وإذا جات من المدرسة تكون تعبانة تمد رجولها وأبدأ أهمز رجول أمي إلين ما تنام أمي. يا شيخ إذا نامت أمي وبطلت أهمزها هل هذا يعتبر من العقوق؟ يا الله. صورة أخرى، جلس الشيخ في مجلس والرجال متزوج وعنده أولاد في اليمين وأمه جالسة في المجلس له 3 سنوات ما كلم أمه ولا زار أمه، زعلان من أمه. يقول الشيخ ذكرناه بالله، يقول ما رضي. يقول قامت أمه زعلانة وجات وقفت فوق راسه وقالت له قم قم الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي. هذا الرجل عنده ولد كان من المتفوقين في الدراسة الآن مريض نفسي مجنون. من إيش؟ الله يحرق قلبك مثل ما أحرقت قلبي. إيش تقول لمثل هؤلاء يا شيخ؟ إخواني، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. طيب واحد يسألني ويسألك، واحد يسألني ويسألك، أنا قطعت العلاقات اللي بيني وبين أمي، بيني وبين أبويا. جايكم الجلسة أسمع كلامك في مكان ما الآن، والله إن أمي وأبويا غضبانين علي، والله إنهم زعلانين مني. كيف أصلح هذا الشيء؟ كيف أصلح اللي انهد؟ كيف أصلح اللي خرب؟ أقول له اسمع، أعطيني قلبك. جاء رجل من اليمن يمشي على رجوله إلين ما وقف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، جاي عشان إيش؟ جاي من اليمن عشان إيش؟ جاي عشان يبايع الرسول على الهجرة والجهاد. جاي يقول: يا رسول الله، روحي، عمري، مالي، كلها لله. كيف جاء؟ جاء طيارة؟ جاء سيارة؟ جاء يمشي. تدرون الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ قال له: أوالديك أحياء؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال: نعم. قال: ارجع ارجع. لما قال له: أوالديك أحياء؟ قال: نعم، ولقد تركتهما ايش يبكيان، تركتهم يبكون في اليمن عشان يبقى أسيبهم وعشان أنا جايك ببايعك على الهجرة والجهاد، قعدوا يبكون حزن علي على فراقي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم 3 كلمات احفظها: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. مزعلهم؟ ارجع. مزعلهم؟ ارجع الآن وأضحكهما كما أبكيتهما. في واحد من الشباب تخرج من الثانوي وتوظف في عسكرية، في يوم من الأيام طالع عمره 19 سنة أو 20 سنة، هذه القصة قبل أشهر، خارج الوظيفة العسكرية يصير عليه حادث ويموت. يقول لي قريبه: لما جينا للمستشفى وأخذنا جنازته وغسلناه وكفناه كان أبوه في حالة انهيار معلم بغير الله. يقول: دفناه أبوه منهار، أبوه تعبان، أبوه يبكي. يقول: رحت البيت بعد ما دفننا هذا الولد الظهر وأنا حزين من حزن أبوه. يقول: بعد العصر جيت وقفت معاهم في العزاء. يقول: إلا الولد، إلا الأب متغير، نفسيته متغيرة، كأنه ارتاح شوية. يقول: شويتين قال لي: يا أبو خالد، جاني إمام المسجد

ولا رب لنا سواك. إلهنا إلهنا تعلم حاجتنا وفقرنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أغنيا، وتعلم ضعفنا وهواننا لديك، وإن كنا في نظر عبادك أقويا، وتعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك، وإن كنا في نظر عبادك أتقيا. إلهنا إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حقًا ضائعًا إلا أعدته، ولا مريضًا. مناجاة. الناس وشبابنا بالذات في أمر الصلاة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف يا شيخ نايف، صنف يحب الله عز وجل، شاب على طول إذا سمع الله أكبر الله أكبر أقبل على بيوت الله وأقبل على الصف الأول. هذا الصنف أخي في الله مدحه الله عز وجل في كتابه، قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا هذا الصنف يا شيخ نايف، هذا الصنف أيضا يا شبابنا الله عز وجل مدحه أيضا في آيات أخرى. الله عز وجل قال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. يعني ايش دائمون؟ صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد حتى ولو كان جاء من الدوام، صلاة المغرب في المسجد. وبعض شبابنا الله يرضى عنه في الدنيا والآخرة يجلس في بيوت الله حتى يؤذن، حتى ينتهي من صلاة العشاء، صلاة العشاء في المسجد. وأيضا أحبتي في الله هذا الصنف حافظ على الصلاة وأطاع الله سبحانه وتعالى واستجاب إلى نداء الله جل وعلا. هذا الصنف أيضا الله عز وجل مدحه في سورة المعارج، قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا غالي إذا تبغى تكون من أهل الفلاح عليك بالصلاة، يا غالي إذا تبغى تكون من أهل الفردوس الأعلى عليك بالصلاة، يا غالي إذا أردت أن يثني الله عز وجل عليك عليك بالصلاة، يا غالي إذا أردت أن يكرمك الله عليك بالصلاة، عليك بالصنف الأول الذين إذا سمعوا النداء استجابوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الصنف الثاني، صنف يصلي، صنف يسجد، صنف يركع يدعو الله في سجوده. ولكن المشكلة يا شباب والمشكلة يا شيخ نايف إنه ما يصلي الصلاة إلا إذا خرج وقتها. هذا الصنف قد توعده الله، هذا الصنف الله سبحانه وتعالى توعده في كتابه: يا أخي صلي محافظ على الصلاة. ولكن المشكلة ما يصلي في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت محدد يا غالي، وقت محدد يا عيوني. صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس. بس يا إخواني الشيخ بن باز يقول: من عاير الساعة على وقت الدوام ولم يعاير على الصلاة هذا يخشى أن يقع في الكفر. إخواني في الله، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. في إخواني في الله، الشباب في الصنف الثاني في أمر الصلاة هم يصلون يسجدون ولكن لا يصلون الصلاة في وقتها. هذا الصنف قد توعده الله. فويل للمصلين، يصلي يا ويله. نعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ قال العلماء: أي غافلون، لا يصلون الصلاة إلا إذا خرج وقتها. الصنف الثالث أحبتي في الله لا يصلي لله عز وجل سجدة واحدة، ولا يسجد ولا يركع. هذا الصنف قد حكم الله عز وجل عليه في كتابه، قال جل وعلا: ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر، أول جرم يعترفون به في النار وهم يعذبون: قالوا لم نك من المصلين. يا ربي ما كنا نصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحبتي في الله، إذا أردت الراحة عليك بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أرحنا بها يا بلال. الصلاة أحبتي في الله لكثير من شبابنا الآن فرط فيها أو تكاسل فيها. من أجل ذلك نريد أن نكون من أهل الصنف الأول. إذا أردت السعادة أخي في الله في الدنيا وفي الآخرة، فعليك بالصلاة وعليك بالاستقامة على هذا الدين. الحسن البصري رحمه الله يقول، اسمع لهذه المقولة العظيمة، يقول: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن. أنت لما تقول الله أكبر ويبدأ يقرأ في الفاتحة، إيش يصير؟ ما يصير بينه وبين الله مناجاة؟ إيش الدليل؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي. فيقول هذا العبد وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل: ولعبدي ما سأل. يا غالي يا حبيبنا، نأتي إلى الرجل الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يا أحبابي يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي وقت محدد. يقول العلماء: في وقت صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس. يأتي بعض الناس الآن لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد الظهر. والله يا أحبتي في الله، بعضهم يصلي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت واحد، ثم بعد ذلك ينام. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أحذره وأنذره بوعيد الله سبحانه وتعالى له في سورة الماعون. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: ومعنى ساهون أي غافلون، لا يصلي هذا الرجل الصلاة إلا في غير وقتها، نسأل الله العافية والسلامة. دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي. دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت على الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت على الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، بكل الشوق في قلبي. يجي عمر يوم من الأيام، عمر بن الخطاب، ويدخل المنبر صلاة الفجر والصحابة رضوان الله عليهم صافين صفوف وراه، يصلي بهم صلاة الفجر، يقول الله أكبر، يصلي الركعة الأولى، يقوم للركعة الثانية، والمسجد كان ظلام، فيجي أبو لؤلؤ المجوسي بسكين لها ثلاثة رؤوس، فيطعن عمر بتلك السكين التي أسمها حطها في السم لمدة أكثر من شهرين، فيطعن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيسقط عمر. أسألك بالله، لو حنا هنا في الجامع، جامع نور الإيمان، واقفين نصلي صلاة الفجر، وجاء واحد والإمام يصلي ومعاه عصا، ما بقول لك معاه سكين، وضرب الإمام، في أحد فينا بيبقى في صلاته؟ في أحد بيكمل صلاته؟ الصحابة رضوان الله عليهم كم نفر، أربعة أو خمسة، حملوا عمر، وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وارضاهم جميعا وكمل الصلاة. ليه؟ خليفة مطعون، أميرهم، خليفتهم يقتل قدامهم. نعم، عمر يقتل، لكن نحن وقوف بين يدي الله. فحملوا عمر فأتوا له بطبيب وأسقاه اللبن، وكان اللبن يخرج من الجرح زي ما هو. فاق عمر، الطبيب نظر إليه ويعرف أنه خلاص بيموت، مرض موت. قال له أوصي يا عمر، أوصي يا عمر. قال أصليت الركعة، بقي لي ركعة من الفجر صليتها، ما يبغى يموت هو تارك إيش؟ ركعة معذور بها. كيف شبابنا اللي يموتون يوميا وليليا تاركين للصلاة ولا مضيعين للصلاة؟ بأي وجه سيلقون الله؟ صلى الركعة، ولما انتهى قال الحمد لله الذي أعانني على قضائها، اللهم عنا على هذه الصلاة. الله يا أبو باسل، واحد من الشباب وصل عمره 22 سنة، يتصل بي في ليلة من الليالي يقول لي يا شيخ أنا عمري 22 سنة، والله إني ما أذكر متى دخلت فيها المسجد. وقبل أيام أدخل اليوتيوب وأشاهد مقطع عن الصلاة، يقول وأنا أشوف المقطع على الساعة 1-2 في الليل، أشوف المقطع على الساعة 1-2 في الليل، وإني أتذكر من سنين إني ما ركعت ولا سجدت بين يدي الله. يقول فقمت توضيت وصليت في غرفتي وركعت وسجدت بين يدي الله، والله إني شعرت براحة وسعادة ما شعرت بحياتي كلها. يقول الآن لي أسبوعين ما يأذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. يقول يا شيخ والله إن بعض الأحيان المؤذن حق المسجد يجي يلقاني جالس على العتبة،

هذا المعروف الذي لا ينفد أبدا. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، اللهم لا تصرفنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا، لا تجعل يا إلهنا حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إن استودعناك صيامنا وصالح أعمالنا على تقصير منا، وأنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، ارحم ضعفنا وتقصيرنا. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا عليها. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم أنزل عليهم رضوانك إلى يوم الدين، وخص منهم من مات من آبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفره وأعظمه وأجزله يا ذا الجلال والإكرام. مناجاة. أقول لك شيء، إحنا ليش جايين اليوم للشباب؟ بالله ما أنا جايين عشان نحبهم، الله نحبهم، وعشان خايفين عليهم مغرزين كده. عشان كذا والله بتكلم صراحة، أقسم بالله قد يكون يكون أنا متأكد إن في بعض الشباب معنا يؤذي الله ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمحوا لي أتكلم صراحة ولا أجملكم وأطبطب على رؤوسكم وأمشي؟ والله إن في بعض الناس جالس معنا ويسمعنا وقاعد يؤذي الله ويؤذي الرسول. بإيش؟ تدري بإيش؟ سب الدين ما يطيح من لسانه. أسألك بالله، اللي سب الدين ويسب الإسلام، الإسلام هذا دين من؟ دين الله سبحانه وتعالى، مهو الدين اللي اختاره. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أزيدك يا شيخ نايف؟ بل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أمر الناس جميعا أن يموتوا على هذا الإسلام. والله كثير من الشباب الآن يموت على غير الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب أنا قلت إن اللي سب الدين يؤذي الله والرسول، في دليل؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. احذر يا ابن الإسلام أن تصل إلى هذا الحال وتؤذي الله بسبك لدينه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الشيخ منصور في رمضان اللي راح يمر شاب عمره 24 سنة يمر وهو مدمن يمر من عند مسجد والناس تصلي التراويح وكان في أولاد صغار يلعبون كرة عند المسجد فجاء والأولاد ظلوا يلعبون أقسم بالله العظيم قصة نقولوها عني جاء هذا الولد اللي عمره 24 سنة مدمن لسانه تعود على سب الله وسب الدين مر من عند ذول الأطفال اللي قاعدين يلعبون عند المسجد هو يطالع فيهم ويقول لهم الله يلعن دينكم والأولاد صغار صغار ما قدروا يتكلموا ويقول شيء دخل هذا الولد لدورة المياه هذا الشاب دخل دورة مياه هذا المسجد شوية الأولاد ذول اللي يلعبون برا سمعوا صرخة بعدها ما سمعوا ولا صوت جاء الدفاع المدني كسر الباب وجد هذا الشاب اللي عمره 24 سنة اللي قبل ما يدخل دورات المياه يسب الدين وجدوه ميت وجهه في المرحاض وإبرة الهيروين عند رأسه أسألك بالله واحد قليل ذكر لله واحد سب الدين ما يطيح من لسانه كيف تبغى تكون خاتمته هذا اللي 24 ساعة يسب الدين ويسب الله ويسب الرسول لما تجي سكرات موته تتخيل ولا تتوقع اني بقول لا اله الا الله والله العظيم في طريق الحرمين طريق مكة جدة قصة مشهورة معروفة قبل اكثر من 15 سنة يقولوا له في حادث السيارة يقولوا له قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله هو يقول لهم واخر كلام طلع من لسانه الله يلعن دينك ودين دينك هذه اخر كلام قالوا ليه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه تعيش على سب الدين تعيش على الكفر هذا كفر استهزاء إن كان الصحابة لما خرجوا إلى غزوة من الغزوات كان معهم بعض المنافقين اسمع للكلام اسمع للقصة كان معهم بعض المنافقين فلما كانوا راجعين من المعركة المنافقين ذولا ايش قالوا قالوا ما لقينا ولا رأينا مثل قراءنا هؤلاء يقصدون مين يقصدون مين يقصدون الصحابة ايش بهم أرغبوا بطونا يعني أكيلة يأكلون كثير وأجبنوا عند اللقاء وإذا جات المعركة يخرشونها شفتوا ايش قالوا بس قالوا عن الصحابة أنهم يأكلون كثير وأنه إذا جاء وقت اللقاء يخافون تدري الله نزل فيهم إيش قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم طيب لو جاء واحد من الشباب قال لك يا شيخ والله أنا سب الدين بس والله مو من قلبي من لساني بس لساني تعود محاسب أكيد قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد شيخ منصور لو جانا واحد ذي الحين كافر قال لكم قال لنا يا مسلمين أنا أبغى أصير مسلم زيكم إيش نسوي معه نجيبه على المسرح وش نقول له قل إيش لا إله إلا الله بس هذه الكلمة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول ويدخل في الإسلام. كيف دخل الإسلام؟ بإيش؟ بلا إله إلا بكلمة. كلمة تدخلك في الإسلام وكلمة خرجك من تخرجك من الإسلام. انتبهوا إيش؟ انتبه. الإسلام اليوم في حاجتك. الإسلام يبغاك تنهض. الإسلام يبغاك تقوم. الإسلام يبغاك تتوب. أقسم بالله دخلت بيتي قبل يومين صلاة بعد العصر، دخلت تعبان أبغى أرتاح من العصر إلى المغرب شوية، وأنا على سريري إلا جوالي رن رقم واحد من المشايخ أعرفه في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أنا كنت خارج المملكة هو قاعد يتصل وأنا ما أقدر أرد عليه. لما شفت رقمه وأنا على السرير قلت خلينا أرد على الشيخ. قال لي كيف حالك طيب؟ عندي لك قصة. كان قصة مؤلمة، كان قصة محزنة، اللي فيني كافيني، ما عاد أقدر أسمع، ما عاد أبغى أسمع. قال لي لازم أقول لك. قول. قال أبغى أقولها لك وأبغى تقولها للناس، أبغى أقولها لك وأبغى توصلها لشبابنا وبناتنا. قلت له قول. قال قسما بالله العظيم قبل أيام وجدنا في سيارة شاب ضحك على بنت صغيرة في السن في المرحلة الثانوية، ضحك عليها برسائل، ضحك عليها باتصالات، ضحك عليها بغرام، ضحك عليها بكلام، ضحك عليها بهيام، إلين ما ضيع هذه البنت. تطلع هذه البنت الثانوي، بنت الثانوي من الاختبار من اللجنة، بدل ما تروح البيت أهلها تركب مع هذا الشاب في السيارة. وللأسف الشديد أن الزنا أصبح في الشوارع وفي السيارات. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، يقسمون الرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن نسبة كبيرة من السيارات المضللة تضليل كامل يقوم ويكون فيها الزنا في الشوارع والعياذ بالله. أصبحنا نحارب الله عز وجل بسياراتنا بأجسادنا. أصبح شبابنا أصبح بعض أبناء المسلمين يؤذي المسلمين في أعراضهم. ضحك على هذه البنت عمرها 16 سنة أو 17 سنة، بكر عفيفة بنت ناس لها أب ولها أم ولها أخوان، ضحك عليها عشان شهوته، عشان يقضي شهوته، يفض بكارتها وينتهك عرضها ثم يرميها رمية الكلاب. فين بتذهب وفين بتروح من دعوة أمها؟ فين بتروح من ظلم أبوها؟ فين بتروح من هؤلاء الناس اللي انت قاعد تظلمهم وتضيع أعراضهم؟ اسمعوا للنهاية المأساوية. يقول دخلها في جراج في بايكة وقفلوا البايكة والسيارة شغالة. تجردت هذه الفتاة من ملابسها وكان الكربون حق الشكمان يطلع ويدخل مع المكيف، وهذا لما يدخل مع المكيف يتحول إلى سم. سممت البنت وتسمم الولد. يقسمون بالله، وأعرف هذا القسم حق الهيئة وأعرف قسم الشرطة اللي صارت فيه القضية، يقسمون بالله أن بنت الثانوي وجدوها ميتة عريانة والولد في غيبوبة والعياذ بالله. كيف بيستلمون أهلها؟ كيف بتدخل قبرها؟ كيف بتلقى ربها؟ كيف هذه البنت بيجي الناس ويعزون أهلها ويسألون عن سبب الوفاة؟ من السبب؟ من اللي ضيع هذه البنت؟ من اللي ضيع شرف هذه البنت الصغيرة الجاهلة اللي ما تفقه شيء في سنة أولى أو ثانية ثانوي؟ من اللي ضيع شرفها؟ ومن اللي أنهاها هذه النهاية؟ اتقوا الله في أعراض المسلمين، اتقوا الله في بنات المسلمين. أنا ذكرت هذه القصة عشان يا شباب ويا بنات نبغى نعيش على لا إله إلا الله، نبغى نموت على لا إله إلا الله، نبغى ندخل قبورنا بلا إله إلا الله. رحمك ذنبي صرخة تحرقني فتفجر الآهات في قلبي العنيد، يا من وفي سر وجهر أعصيه لازال يسترني ويكرمني المزيد. هذا قبل شهرين، طفل حديث الولاد له في هذه الدنيا ساعات يسيرة، وجد في برميل قمامة في هذا الكرتون. سامحوني، اعذروني، لا تلوموني. الله الذي لا إله إلا هو، انتشرت هذه الظاهرة. هذا الطفل وجد مولود منذ 4 أو 5 ساعات الحبل السري لم يستأصل من جسده إلى الآن، وجد مرمي في حي من أحيائنا في برميل قمامة، حي حي، لكن قد أكلت الفيران وجهه، وقد أكلت اثنين من أصابع يده. انظروا إلى الشهوة كيف تقود كثير من الشباب والفتيات إلى الإجرام. انظروا إلى من لا يفكر إلا في شهوته كالأنعام، بل هما ضل. إلى أين تقود الشهوة وماذا تفعل؟ هؤلاء ضحايا، أقسم بالله. أول ما يتعلق هذا الطفل، أول ما يتعلق هذا الطفل، لا أقول سيتعلق في رقبة أمه أو أبيه، أول ما يتعلق، يتعلق في رقبة من يروجون للفاحشة، من يبثون سمومهم آناء الليل وأطراف النهار عبر هذه القنوات وعبر هذه الفضائيات، من يروجون للعلاقات المحرمة، من هيجوا شبابنا وفتياتنا. وسيتعلق هذا الطفل بذاك الأب الذي سمح لنفسه أن يدخل مثل هذه القنوات ومثل هذه الشاشات التي تروج للفواحش والمنكرات، حينما يعرضون لأبنائهم وبناتهم تلك الأفلام وتلك المسلسلات التي تهيج وتثير الشهوات. وهذا الشاب وهذه الفتاة ليسوا حجر، بل هم بشر، حينما يدخل لهم مثل هذه القنوات وحينما يجعلهم يطلقون هذا البصر، والنهاية هذا الضحية قبل 12 سنة 11,000 لقيط، الآن كم وصل العدد؟ الآن كم بلغ العدد؟ أقسم بالله نجلس معهم، نتكلم معهم. تكلم أحد المشايخ الفضلاء أمام بعض هؤلاء الأيتام، تكلم عن الجنة وعن نعيمها وعن قصورها وعن حورها وعن خيامها، انتهى من الكلمة. قام أحد هؤلاء الأيتام قال: يا شيخ تسمح لي بسؤال؟ قال له: تفضل. قال: يوم القيامة، يوم القيامة، انظروا إلى أعظم هم يشغل هذا الشاب، انظروا في من يفكر، فيما يفكر هذا الشاب. قال: يا شيخ يوم القيامة أعرف أمي وأبي، يوم القيامة أعرف أمي وأبي. قال له: نعم، تعرف أمك وأبك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واحد من الصالحين يقول: صليت في مسجد، وبعد ما خلصنا من الصلاة، بعد خلصنا من الصلاة، يقول قام الإمام وقال الصلاة على الميت. يقول: فقلت فرصة نحصل على إيش؟ على أجر الصلاة على الميت، قيراط. يقول: صلينا، بعد ما سلمنا، يقول: قلت فرصة إني أتبع هذا الميت حتى المقبرة. يقول: دفناه. يقول: قلت خليني أكسب أجر التعزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عز أخي له في مصيبة تصيبه أحله الله بحلة من حول اليوم القيامة. يقول: بعد ما دفنا، يقول: أنا ما أعرف أهل الميت، ما أعرف الميت. يقول: فبدأت أنظر في الناس، أشوف المتأثرين منهم، فأكيد أنهم أهل الميت. يقول: فلفت انتباهي، لفت انتباهي شاب يبكي في المقبرة بكاء شديد. يقول: فجيته ونظر فيه بلحية شماغ وثوب قصير. يقول: وأنا أعزيه. قلت له: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم، وهذا هو حال الدنيا. يقول: فنظر فيه فقال لي: يا شيخ تعرف مين الميت؟ يقول: قلت له: لا والله ما أعرفه. قال: الميت أخويا من أمي وأبويا، والله ما أبكي لأنه مات، ما أبكي حزن على فرقاه، أبكي لأن هذا جواله، مليان بما يغضب الله عز وجل. وأخويا مات والجوال مليان وحاط عليها رقم سري. من فين أجيب الرقم السري؟ والرقم السري اندفن مع صاحبه في قبره. وهذه المقاطع والروابط اللي مالي بها الجوال وقاعد ينشرها الآن هو في القبر. وسيئات تجي من الهند ومن الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا. ليه؟ لأنه كان ينشر ولا يبالي، لأنه كان يرسل ولا يفكر، ما يفكر في الروابط، ما كان عنده تفكير في القبر. لو كان عنده تفكير في القبر وفي هذا المكان اللي حينام فيه، أقسم بالله ما يطلع من الجوال إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اشتغل القبرك. وبعض الناس والله العظيم إنه ينام في القبر وراح تدخل عليه حسنات كل لحظة وكل حين. ليه؟ لأنه كان شغال. هذا رابط قرآن، وهذا إعلام محاضرة، وهذا حديث، وهذا تذكير بالصيام اثنين وخميس، وهذا مقطع مؤثر نشرها وخرجت من جواله وقاعدة تنتشر. وهذا علم جاهل، علمه كيف يصلي، وعلم فلان كيف يحج وكيف يعتمر، وهذا كله في ميزان حسناته لأنه كان يفكر في هذا القبر. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كيف السبيل وقلب ذاك المشتكى وطئ الذنوب وبت يغرف من جديد. كيف السبيل وشوقه في توبة تمحو الظلام ويشرق العيد السعيد. رباه إني قد عصيت وإنني أثقلت نفسي أحمل السوء الزهيد. أسلو حساب الذنب رغم مرارة يرمي إلى شر النوائب للحميد. أحماك ذنبي خنجر في ليلة يسقي فؤادي علقما شرب الصديد. رحمك ذنبي صرخة تحرقني فتفجر الآهات في قلبي العنيد. يا من وفي سر وجهر أعصيه لازال يسترني ويكرمني المزيد. لازال يسترني ويكرمني المزيد. خجل وربي كيف أرفعها إليك يدي ترتجفان والدمع الشديد. اقبلني يا مولاي توب عن نادم إذ أنت أقرب منه من حبل الوريد. إذ أنت أقرب منه من حبل الوريد. يلي تبغى تتغير، يلي تبغى تتوب، يلي تبغى ذنوبك تنغفر، يلي تبغى الجنة، أقبل، أقبل على الصيام، أقبل على القيام، أقبل على رحمة الله، أقبل على كرم الله. ترى والله الذي لا إله إلا هو ملينا. بعض الشباب عنده بكرة بكرة بكرة بكرة وسوف وعسى وبكرة. هذه من جنود من؟ من جنود إبليس قاعد يضحك على شبابنا ويلعب على شبابنا. والله قال في القرآن الكريم ولا تتبعوا إيش؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة ورا خطوة حتى يطيحك في نار جهنم والعياذ بالله. الشيطان لما يدخل في النار ويخطب، يخطب بأهل النار، يخطب بالشباب بالبنات بالرجال بالنساء اللي سقطوا في نار جهنم، يخطبهم خطبة إيش يقول لهم؟ فقال الشيطان لما

تعلق بمين؟ بالله. وقال حسبي الله ونعم الوكيل. أنقذها الله، جعل عنده شعار. الشعار وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. شفتوا شو الشعار؟ شفتوا شو الشعار؟ الله أكبر. أنا رايح لربي، أنا جاي لله، أنا مقبل على الله، الله عز وجل أنا مقبل عليه. إيش الثمرة؟ إيش بيعطيني؟ بيهديني. هداها الله عز وجل، قذف الله عز وجل في قلبه الهداية ودعا الله يا رب يا رب. أنا عقيم، أنا كبرت، أنا هرمت، ما عندي أولاد، أبغى ولد صالح، أبغى ولد صالح، هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. تخيل معايا، عقيم شايب ما في أمل ينجب، شوية يدعى الله عز وجل، الله يرزقه بإيش؟ ولد. فالله عز وجل، لكن قبل الولد هو أعلن شعار. إيش الشعار اللي قبل ما يطلب الولد وقبل ما يجوش كان شعاره؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قبل الولد هو أعلن شعار في حياته أن يكون مع من؟ مع الله. مع الله. ثم دعا الله واستجاب الله عز وجل دعاءه ورزق ولد. لما رزقها الله عز وجل بالولد أراد أن يختبر إيش؟ محبته، محبة الله في قلبه. بعد هذا الولد اللي جاله بعد سنين بعد عقم، الله الآن يبغى يشوف ويختبر إبراهيم من أحب في قلبه بعد الولد، الله أم هذا الولد. الله يبغى يختبر صدق إبراهيم، هل فعلا ما زال على الشعار إني ذاهب إلى ربي؟ تعالوا نشوف الاختبار ونتيجة هذا الاختبار. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. لما الله أراد أن يختبر حبه في قلب إبراهيم أمروا إيش؟ أن يذبح مين؟ إسماعيل. ولد. تردد، جاء الولد وقال يا ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك. الولد قال إيش؟ يا أبتي افعل ما تريد. شوف البر، شوف البر، شوف إبراهيم عليه السلام إيش قدم، يبغى يذبح ولده عشان يستجيب لمن؟ بالله عليك لو قلت لك اذبح ولدك تذبحه من أجل الله؟ لو الله عز وجل أمرك بدل ما تذبح في العيد تذبح ذبيحة، تذبح ولد كل سنة واحد من عيالك تذبح؟ من يسويها؟ عشان كذا الله قال عن هذا الموقف إن هذا لهو إيش؟ البلاء المبين، اختبار عظيم. لكن نجحوا ولا ما نجحوا؟ شيخ نايف، تعلم من الذي قال إن هذا لهو البلاء المبين؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يا الله يا إخواني، بلاء عظيم، ابنه يذبح بعد أن أتى وهو كبير السن محتاج إليه وصار يمشي معاه. يا الله، يعني كبر في السن، كبر إسماعيل، كبر إلين ما صار يمشي على رجوله. الآن بسألك سؤال، لو قلت لك اذبح من أجل الله ما هو ولدك، لو قلت لك اذبح من أجل الله بكت الدخان تذبحه؟ تتردد والله، يا بعضهم يستشير ويستخير ويقعد يفكر، وبعد التفكير والاستخارة والاستشارة ما يترك، ما يترك، لا إله إلا الله، ما تردد تذبح. لو قلت لك اذبح كيس النشوق من أجل الله ورميت ترمي؟ والله رمي. لو قلت لك اذبح مقاطع وصحبة سيئة اقطعها والله من أجل الله تترك؟ والله اقطعها. اختبر إيمانك، اختبر حب الله عز وجل في قلبك. تعال معايا شوف إسماعيل عليه السلام، هذا الشاب لما قال له أبوه أنا أشوف في المنام إني أذبحك تردد؟ قال يا أبوي أنا لسه شاب، أنا لسه ما تهنيت بالحياة، أنا ما استمتعت بالدنيا، أنا لسه باقي ما تزوجت. قال هذا الكلام إسماعيل؟ قال هذا الكلام؟ إيش قال؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله يبغاكم كلكم تذبحون. من المستعد؟ من المستعد أن يذبح؟ ترى ما يبغاك تذبح أبوك ولا أمك ولا ولدك، الله يبغاك تذبح بك الدخان. الله أكبر. أبو الله يبغاك تذبح مقاطع يلي تقول أحبك يا الله، الله يبغاك تذبح شهوات من أجله. تستطيع؟ شيخ نايف في واحد هنا ذبح. الله أكبر. شوف إيش ذبح. ها ذبح دربك. إيش بتذبح من أجل الله؟ شوف هذا البطل جاب العدة كاملة. إيش بتذبح من أجل الله؟ ذبح سيديهات. الله أكبر. ولا بكت الدخان عندك أحب إلى قلبك من الله؟ ولا تحب النشوك أكثر من طاعة الله؟ هيا يعني نبغى نتعرف على الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتعرف على الله جل وعلا، أبشرك بشرى أخي في الله، في هذا المجلس المبارك الذي أتيت من أجله أخي في الله، الله سبحانه وتعالى يذكرك. يذكرك عند من؟ يذكرك عند جبريل، يذكرك عند ميكائيل، يذكرك عند إسرافيل، يذكرك الله جل وعلا عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن كثير من الشباب الآن لو ذكروا ملك من ملوك الدنيا أو أمير من الأمراء أو رئيس محافظة بسيطة أو صاحب مكان مطعم مشهور الآن، يمكن الشباب ثلاثة أيام ما ينام. فكيف أخي في الله؟ الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى عنده، الله جل وعلا يذكرك باسمك يا غالي، فأبشر بخير. الله سبحانه وتعالى يمدحك ويذكرك إنك جلست تذكر سبحانه وتعالى. وأيضا أحبت في الله من فضائل هذه المجالس أن الملائكة تحفنا إلى عنان السماء، لأنه في الأرض ملائكة سياحة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا هذا المجلس المبارك نادوا بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فمن أجل ذلك افرح وانبسط. كثير من الشباب يا غالي الآن ممكن يفرح إذا راح مكان جميل، صح ولا لا؟ الآن أنت جالس مكان يذكرك الله فيه، والله افرح والله انبسط، نبغى قلبك يطير من الفرح يا غالي، نبغاك تستشعر إن الله سبحانه وتعالى العظيم الغفور الودود الحليم سبحانه وتعالى يذكرك باسمك في الملأ الأعلى. من آيات الله عز وجل الكونية خلقك أنت، الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف التركيب كيف، شوف تركيب وجهتك كيف، شوف العيون فين مكانها، شوف الخشم فين مكانه، شوف الشفتين. الله عز وجل يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والله يا أخوان لو ما عندك شفتين ما تقدر تنطق حرف الباء، والله ما تستطيع تقول حرف الباء. جرب الآن بينك وبين نفسك، جرب ولا تستخدم شفتينك، أتحداك تنطق حرف الباء. والله نعمة يا أخوان، والله حكمة في خلقتك يا أخي في الله. تدبر تدبر، الله عز وجل ما خلقنا أحبة في الله عبث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.